بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. وقد علقنا على هذه الأبيات بما تيسر. ثم قرأنا قول ابن عقيل: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، هذا الدرس السابق، زيد قائم، قائم زيد، وعرفنا أن ذلك جائز عند البصريين وممنوع عند الكوفيين. وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر، فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، هذا الذي سنبحثه الآن. متى يجب عليك أن تأتي بالترتيب الطبيعي؟ ما هو الترتيب الطبيعي؟ أن تقدم المبتدأ وأن تؤخر الخبر. متى يجب عليك أن تلتزم بهذا ولا يجوز لك أن تتلاعب بالتقديم أو التأخير؟ قال: فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير، فذكر منه خمسة مواضع. الأول: أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، يعني المبتدأ معرفة والخبر معرفة، أو نكرة، يعني المبتدأ نكرة والخبر نكرة. طيب، أنتم قلتم أن لا يجوز الابتداء بالنكرة، كيف يقول هنا إن المبتدأ قد يأتي نكرة؟ قال: صالحة لجعلها مبتدأ، يعني فيه واحد من المسوغات 24 التي درسناها سابقا، إذن لا إشكال. قال: ولا مبين للمبتدأ من الخبر، يعني والحال الذي نحن فيه أنه لا يوجد ما يميز لي، يعني كلاهما يصلح أن يكون مبتدأ، ولا يوجد بيان، عادمي بياني، هذا معنى قوله ولا مبين مبتدأ من الخبر، هذا معنى قول مالك عادمي بياني، يعني لا يوجد قرينة، لا يوجد دليل، لا يوجد علامة يحدد لي هل هذا مبتدأ أم هذا خبر، لا يوجد. طيب، لماذا لا يوجد؟ لأنه محتمل، كلاهما يحتمل ذلك، واضح؟ ولا مبين مبتدأ من الخبر، نعم، هذه هي الصورة، وسنعرف مثالها الآن. طيب، هذا معنى قول مالك: فامنعه، أي امنع تقدم الخبر. متى؟ حين يستوي الجزآن، الجزآن هما المبتدأ والخبر، عرفا يعني معرفة ومعرفة، ونكرا يعني هذا نكرة وهذا نكرة، عادمي بياني أي لا يوجد ما يبين لك المراد ولا يوجد ما يبين لك أيهما مبتدأ وأيهما خبر، وهذا الذي يوجد الذي يسمى بالدليل أو القرينة، هذا على نوعين: قرينة لفظية وقرينة معنوية، وسنعرف هذا إن شاء الله. نعم، نعم، طيب. قال: أن يكون كل مبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، ولا مبين للمبتدأ من الخبر، نحو زيد أخوك، زيد معرفة، أخوك معرفة، تمام. مثال النكرتين: وأفضل من زيد أفضل من عمرو، أفضل مبتدأ وهو نكرة، أفضل الثانية خبر وهي نكرة، إذن هنا اتحدى في إيش؟ في النكارة. وفي المثال السابق اتحدى في ماذا؟ في التعريف. قال: ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد، وقلت أفضل من عمرو، أفضل من زيد، قدمته، لكان المقدم مبتدأ، وأنت لا تريد هذا، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه، يعني عادمي بياني أي لا يوجد ما يبين لنا. طيب، هذا الكلام يحتاج إلى بيان وتوضيح، وهي مسألة لطيفة وتدل على دقة اللغة العربية وجمالها. انظروا يا شباب، اعلموا أو تذكروا أن المبتدأ معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. طيب، والأصل في المبتدأ أن يكون معلوما لأنه معرفة، فالأصل أن يكون معلوما عند السامع، والأصل في الخبر أن يكون مجهولا عند السامع، صح ولا لا؟ ولا ما صار خبرا، لأن الخبر ما هو؟ الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الخبر لا يكون خبرا إلا إذا كان فيه فائدة وفيه معلومة جديدة عليه. فلا تقول من ذلك مثلا بعض العلماء يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، يقول هذا ليس بكلام لأنه ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة جديدة الكل يعرفه. والمهم نقول الأصل في المعرفة، الأصل في مبتدعي أن يكون معلوما عند السامع يعرفه، والأصل في الخبر أن يكون مجهولا لدى السامع. تقرر هذا الأصل؟ طيب، تخيل أنت الآن أن رجلا اتصل بك، فرفعت أنت الجوال وقلت له من معي، فقال لك زيد. طيب، أنت الآن تعرف، عرفت أن اسمه زيد، إذن الاسم بالنسبة لك إيش، معلوم أم مجهول؟ معلوم. هو أعطاك المبتدأ. طيب، المبتدأ الآن معلوم لديك أنت أيها السامع الذي تلقيت الاتصال، أنت تعرف هذا الاسم، تعرف هذا الاسم جيدا، لكنك الآن ماذا تجهل؟ أنت تجهل علاقة زيد بك. يعني زيد هذا هل هو أخي؟ هل هو أبي؟ هل هو عمي؟ هل هو خالي؟ هل هو ابني؟ هل هو صديقي؟ هل هو جاري؟ احتمالات كثيرة، العلاقة بيننا مجهولة، لكن الاسم معلوم أم مجهول؟ معلوم. فتقول له أنت، لأن الآن حصل لبس، عندك كثير من يقال له زيد في علاقاتك الاجتماعية، فقلت له أنت عفوا من زيد؟ يعني أنا أعرف زيد، لكن أي الزيود أو أي الزيدين؟ يجوز تجمعه جمع ذكر سالم ويجوز تجمعه جمع تكسير. فقال لك زيد أخوك. زيد إيش؟ أخوك. زيد مبتدأ وأخوك خبر. ما المعلوم الآن عندي أنا الذي تلقيت الاتصال؟ ما المعلوم عندي؟ المعلوم عندي هو الاسم كان معلوما، وما المجهول كان عند، ما الشيء المجهول عندي؟ ما الشيء الذي كان مجهولا عندي؟ العلاقة، وهي هنا الأخوة، هذه كانت مجهولة. أنا أعرف أن اسمه زيد لكن أجهل العلاقة، فلما قال لي زيد أخوك خلاص عرفت الآن العلاقة بيننا، صلة القرابة عرفتها، عرفت الآن أن المقصود بزيد هو زيد أخي دون غيره من الزيود. واضح هذا؟ فلما قال لي زيد أخي، أنا بمقتضى القواعد العربية سيتبرمج يعني عقلي مباشرة أن كلمة زيد مبتدأ، وأنه أراد أن يخبر عن زيد بالأخوة. إذن زيد مبتدأ وأخوك خبر وجوبا، هذا هو الشاهد، وجوبا لا يجوز هنا التقديم، وسنبين لماذا. طيب، لا يجوز هنا التقديم، أنا مباشرة إذا كنت أعرف القواعد العربية سأقول زيد مبتدأ وأخوك خبر، لأن زيد هو المعلوم وأخوك هو المجهول بالنسبة لي، فهو أراد أن يخبرك بالأخوة ولم يرد العكس. هذا الذي قصده ابن عقيل حين قال ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قلت أخوك زيد، طيب الآن نعكس، الآن لو قال لك هو هذا المتصل أخوك زيد، هنا الآن اختلف المعنى. لنفرض مثلا أن رجلا اتصل بك فقلت له من المتصل، فقال لك أخوك. طيب، أنت عندك من الإخوة ثلاثة، عندك زيد وبكر وعبيد، فتحتاج أن تعرف، أنا الآن عرفت العلاقة، هذا عكس شباب تماما، عكس. ما المعلومة الآن لدي؟ العلاقة الأسرية، العلاقة الاجتماعية، علاقة صلة النسب، العلاقة هذه معلومة لدي ثابتة، فهو قال لي أخوك، أنا عرفت من هو، أنا عرفت الأخوة، لم أعرف من هو إلى الآن، لأن أنا عندي 3 أخوة أو عندي 10 أخوة. طيب، هو قال لي أخوك، فالعلاقة معلومة لدي، لكن ماذا أجهل؟ ها؟ ماذا أجهل؟ أجهل الاسم. يعني إيش؟ عكس القصة السابقة، عكسه بالضبط. في القصة الأولى كان الاسم معلوما والعلاقة مجهولة، الآن في الاتصال الثاني العلاقة معلومة والاسم مجهول. فاتصل بهذا الرجل الثاني، قال لي، قلت له من معي؟ فقال لي أخوك. فقلت له من أخي؟ لأن أنا عندي كثير من الأخوة، زيد، عبيد، عمرو، بكر، محمد، من؟ فقال لي أخوك زيد. ما المعلوم؟ العلاقة وهي الأخوة، هذا المبتدأ، يجب أن يكون مبتدأ. وما المجهول؟ ما الشيء الذي كان مجهولا بالنسبة لي؟ الأخوة، وهذه يجب أن تكون خبرا. طيب، فالآن نأتي لك لابن عقيب. أنت حين قلت زيد أخوك، ماذا تريد؟ تريد أن تخبر بماذا عن ماذا؟ تريد أن تخبر عن زيد بأنه أخ. هل هذا هو المعنى الذي تريده؟ نعم، هذا المعنى الذي أريده. إذن يجب عليك أن تقدم زيد وأن تؤخر الأخ وجوبا، هذا هو الشهاد. فيجب أن تقول زيد أخوك، هذا متى؟ إذا كان الاسم معلوما والعلاقة مجهولة، فحينئذ يجب أن ألتزم بالقواعد الطبيعية فأقدم المبتدأ وأخر الخبر. طيب، لو قلت أخوك زيد، هذا ماذا تقول؟ متى تقوله؟ متى نقول أخوك زيد؟ هذا إذا كانت الأخوة معلومة، العكس، هذا إذا كانت الأخوة معلومة والاسم إيش؟ مجهولا. ماذا أقول؟ أقول أخوك زيد، أخبرت عن الأخ هذا بأن اسمه زيد. واضح؟ إذا أردت هذا تقول هكذا، وإذا أردت هذا تقول هكذا. إذا أردت أن الاسم معلوم والعلاقة مجهولة، قل زيد أخوك. وإذا أردت أن العلاقة معلومة والاسم مجهول، قل أخوك زيد. واضح؟ الآن انظر بالعقل ماذا يقول. قال لا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قلت أخوك زيد اختلف المعنى ولا لا؟ اختلف المعنى. قال لكان المقدم مبتدأ. لماذا سنحكم نحن على المقدم بأنه مبتدأ؟ وربما أنت لا تريده، أنت تريد العكس. طيب، فلو أنت قدمت الخبر فقلت أخوك زيد، فحينئذ نحن بمقتضى القواعد سنحكم على أخوك بأنه مبتدأ وعلى زيد بأنه خبر، وأنت لا تريد هذا. قال وأنت تريد أن يكون خبرا. طيب ما يدريني؟ هذا هي المشكلة. واضح؟ يعني هو لو أراد أن يقدم، يعني الآن نأتي للمثال الأول، زيد أخوك ماذا أراد به؟ أراد أن الاسم معلوم والعلاقة مجهولة. واضح؟ طيب لو أنه أراد أن يقدم الخبر فماذا قال؟ قال أخوك زيد. قال أنا أقصد بأخوك زيد أقصد التقديم، يعني أنا ما زلت أقصد به المعنى الأول، وهو أن الاسم معلوم والعلاقة مجهولة، لكنني قدمت الخبر فقلت أخوك زيد، وإعرابه عندي أن أخوك خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ قال ابن مالك عادي مي بياني، أي لا يوجد ما يبين، لا يوجد دليل، لا يوجد علامة على فعلك هذا. ما يدريني أنا ما يدريني أنك أردت أن المتقدم خبر. أنا بمقتضى القواعد سأحكم على المبتدأ به أنه مبتدأ، اللفظة التي بدأت بها سأحكم عليها بأنها مبتدأ وأنها هي المجهولة. ما يدريني أنك أردت التقديم، والحال أنه لا يوجد ما يبين لي مرادك. واضح؟ فلا تلومني إذا فهمت خطأ، لا تلومني إذا أوقعتني في اللفظ، لأني أنا لا أدري أنك قدمت أو أخرت. فهمتم الفكرة يا شباب؟ إذن لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا. الواقع أنك تريد أن يكون خبرا، تريد هذه الإرادة، أين هي في القلب؟ أنا ما يدري عن إرادتك التي في قلبك. طيب فإن قلت إذا كان هناك علامة أو دليل أو قرينة أو حجة تبين لك أنني قدمت أو أخرت، هل يجوز للتقديم؟ نعم. والقرينة نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية كما سنعرف إن شاء الله. طيب، الذي قلته لكم الآن في مثال زيد أخوك وأخوك زيد، قل مثل ذلك، هذا بالنسبة للاتحاد في التعريف، قل مثل ذلك فيما لو اتحدا في التنكير. اتحدا في التنكير، مثال ذلك أفضل من زيد. من أفضل من زيد؟ أفضل من عمر. طيب شوي المثال يعني فيه نوع من يعني من الغموض. طيب لكن هو يريد أن يقول أفضل من زيد، من هو أفضل من عمر؟ يعني كأنه قيل هل تدري من أفضل من زيد؟ الذي هو أفضل من عمر، يعني مجرد مثال، المعنى فيه نوع من الغموض، فيه نوع من الغموض. المهم الآن نلاحظ أن أفضل الأولى نكرة وهي مبتدا، وأفضل الثانية أيضا نكرة وهي خبر. نفس الفكرة ونفس الموضوع، أنك لو قدمت هذا على هذا مدعيا أنه خبر، أنا ما يدريني أنه خبر وأنك أردت التقديم. يعني لو تقدم ستقول أفضل من عمر أفضل من زيد، ثم ستقول لي وأنا أريد أن المتقدم خبر، طيب أنا ما يدريني أنه خبر، لأن كليهما يصلح أن يكون مبتدأ ويصلح أن يكون خبر، لأنهما متحدان في النكارة. وكذلك الأول زيد أخوك، زيد يصلح أن يكون مبتدأ وأخوك يصلح أيضا أن يكون مبتدأ لو قدمت. فلذلك هنا القاعدة تقول إذا اتحدا في التعريف مثل زيد أخوك، أو اتحدا في النكارة مثل أفضل من زيد أفضل من عمر، ولا يوجد ما يبين، فالحكم يقول الحكم النحوي هو وجوب تأخير الخبر. فإن قال قائل أفضل نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كان هناك مسوغ من المسوغات 24 التي تقدمت، فما هو المسوغ هنا؟ قال الخضري المسوغ هنا أن أفضل اسم تفضيل يعمل عمل فعله، فالمسوغ هنا هو كون النكرة عاملة وهي تعمل النصب في الجار المجرور، لأن أفضل مبتدأ وهو اسم تفضيل يعمل عمل فعله، من زيد جار مجرور متعلق بأفضل وهو في محل نصب لأفضل، تمام؟ وهو في محل نصب لأفضل، فالمسوغ هنا كون نكرة عاملة، وهذا يندرج تحت قول ابن مالك ورغبة في الخير خير، ورغبة في الخير خير. نعم، نفس المثال تقريبا، اللهم رغبة مصدر وأفضل اسم تفضيل. طيب إذن يقول ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ. حاشية، إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ وخبر وكان جميعا معرفتين مثل زيد أخوك، فللنحاة في إعرابها أربعة أقوال. أولها أن المتقدم مبتدأ والمؤخر خبر، سواء أكان مشتقين، عفوا، سواء أكانا متساويين في درجة التعريف أم كانا متفاوتين، لأن نحن عرفنا في مبحث المعارف النكرة والمعرفة أن المعارف على درجات، فأعرفها عندهم الضمائر وهكذا إلى أن تصل إلى آخر المعارف، هي متفاوتة عند النحويين. إذن القول الأول يقول احكم على المتقدم دائما بأنه مبتدأ، واحكم على المتأخر دائما بأنه خبر، ولا تنظر إلى درجة التعريف، هل هذا أعرف من هذا؟ لا تنظر، هل هذا ضمير؟ هل هذا علم؟ هل هذا اسم معرف بأل؟ هل هذا اسم إشارة؟ لا تنظر إلى هذا كله. وهذا هو الظاهر من عبارة الناظم والشارح، يعني هذا المذهب كأنه هو الذي مشى عليه ابن عقيل ومشى عليه ابن مالك. المذهب الثاني أنه يجوز جعل كل واحد منهما مبتدأ لصحة الابتداء بكل واحد منهما، يعني كأنك بالخيار، لك أن تجعل هذا مبتدأ ولك أن تجعل هذا مبتدأ، كله سائغ. هذا المذهب الثاني. والقول الثالث أنه إن كان أحدهما مشتقا والآخر جامدا، يعني تبحث تنظر هل هذا مشتق أم جامد، طيب فإن كان مشتقا فهو الخبر سواء تقدم أم تأخر، وإلا بأن كان جامدين أو كان كلاهما مشتقا فالمقدم مبتدأ. إذن هذا المذهب الثالث ماذا يقولون؟ يقولون نتأمل في الكلمتين، حينئذ هاتان الكلمتان لا تخلوان من أحوال. الحالة الأولى إذا كان أحدهما جامدا والآخر مشتقا فنقول المشتق خبر خلاص والآخر مبتدأ. الصورة الثانية إذا كان كلاهما جامدين فالمتقدم هو المبتدأ. الصورة الثالثة أو كان كلاهما مشتقين فالمتقدم أيضا مبتدأ. واضح هذا؟ هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع أن المبتدأ هو الأعرف عند المخاطب سواء أتقدم أم تأخر، فإن تساويا عنده فالمقدم هو المبتدأ. هذه أربع مذاهب، والذي مشى عليه الناظم وشارحه هو الأول فيما يظهر، أن الأول المتقدم دائما نحكم عليه بأنه مبتدأ، لا ننظر هل هو مشتق أم غير مشتق، ولا ننظر هل هو أعرف أم أقل تعريفا، ولا ننظر إلى شيء من هذا. نعم. ثم قال وأنت تريد أن يكون خبر من غير دليل يدل عليه، فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز. أي إذا يوجد دليل، الآن دخلنا في مسألة جديدة، كل ما سبق ذكره لم يكن هناك دليل، عادمي بياني، أي البيان معدوم، المبين معدوم، أما إن وجد دليل جاز لك التقديم. والدليل نوعان، أو إن شئت قل القرينة نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية. مثال القرينة اللفظية، أنت حين تقول رجل صالح حاضر، هذا مثال الخضري، رجل صالح حاضر، لأن نحن قلنا إيش القرينة، إيش نوعان، لفظية ومعنوية. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن ابن عقيل مثل بالقرينة المعنوية، والخضري مثل بالقرينة اللفظية، وأنت تحتاج إلى الاثنين. إذا نقول اكتبوا هذا المثال، مثال للقرينة اللفظية، لو قلت مثلا رجل صالح ما به، أخبرني عنه، حاضر. إذا الرجل مبتدأ، صالح نعت لرجل، وحاضر خبر. تمام. الآن انظر، رجل نكر أم لا نكر، وحاضر نكر، إذن اتحد الجزآن في النكارة. حلو. طيب هل عدم البيان؟ نقول لا، يوجد ما يبين لي أيهما مبتدأ وأيهما خبر، لا يتلفز. ما البيان هنا؟ توجد قرينة لفظية، ما هي؟ واضحة جدا، وهي أن كلمة رجل نعتت، واضح، نعتت بكلمة صالح، ونحن اتفقنا أن النكرة إذا نعتت تخصصت، وإذا تخصصت قل نكارتها، وإذا قل نكارتها جاز الابتداء بها. قال ابن مالك ورجل من الكرام عندنا، رجل مبتدأ نكرة، ومن الكرام صفة، وهذه صفة هي التي سوغت الابتداء به. إذن الآن عندنا نكرة مصحوبة بمسوغ وهي رجل صالح، وعندنا نكرة لا مسوغ معها وهي كلمة حاضر، أيهما بربكم أولى بأن يكون معرفة؟ لا شك ولا ريب، أيهما أولى عفوا بأن يكون مبتدأ، أيهما أولى بأن يكون مبتدأ؟ لا شك ولا ريب أن كلمة رجل واضح أنها مبتدأ، وأن كلمة حاضر واضح أنها خبر، لا يلتبس عليه، من يعرف القواعد لا يلتبس عليه، واضح؟ يوجد بيان هنا، وهو أن النكرة نعتت، أكيد هذه هي المبتدأ، وأن الثانية التي ليس فيها مسوغ هي الخبر، واضح؟ حينئذ ما دام يوجد مع هذه النكرة مسوغ، إذن هي الأولى بأن تكون مبتدأ، وهي واضح أنها مبتدأ. حينئذ هذا الشاهد الآن، حينئذ لو قدمت أنا هذا الخبر، يجوز لي أم لا؟ يجوز. قدمه إيش تقول؟ تقول حاضر رجل صالح. حاضر رجل صالح. حاضر هذا خبر مقدم، ورجل صالح هذا مبتدأ مؤخر. كيف جاز تقديمه مع أنهما اتحدا في النكارة؟ وابن مالك يقول امنعه، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا. نقول نعم، أكمل البيت. ماذا قال؟ عادمي بياني. هذا لم يعدم البيان، بل يوجد ما يبين لي أن رجل هو المبتدأ، وهو أنه نعت بصالح. حينئذ يجوز لي أن أقول حاضر رجل صالح، ولا إشكال، لا يلتمس على السامع. هذه قرينة إيش؟ هذه قرينة لفظية. ننتقل الآن إلى قرينة معنوية. قرينة معنوية معناه أنه لا توجد كلمة أو حركة أو شيء ملفوظ في الكلام يبين للمراد، لا، وإنما المعنى، معنى العام، معنى الجملة يبين لي أيهما مبتدأ وأيهما خبر. وهو مثال لطيف جدا، مثال لطيف. قال ابن عقيل، قال ابن عقيل: فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز، أي جاز تقدم الخبر، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة. نعم، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. قال في الحاشية: لأنه لا يشبه الأستاذ بالتلميذ، هذا خلاف العادة، لا يشبه الأستاذ بالتلميذ، بل المعهود تشبيه التلميذ بالأستاذ. أبو يوسف معروف، القاضي، إمام من أئمة المذهب الحنفي، وأحد أكبر تلاميذ أبي حنيفة، وكان قاضيا للدولة العباسية. تمام، ويعني شهرته طبقت الآفاق، وهو من كبار تلاميذ أبي حنيفة. تمام، فأنت حين تقول أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف مبتدأ وأبو حنيفة خبر، جميل. نحن ماذا اتفقنا؟ المبتدأ هو المعلوم والخبر هو المجهول. أنت ماذا تريد بهذه الجملة؟ تريد أن تشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، وهذا هو المعروف، أن التلميذ يشبه بأستاذه. طيب، إذن الآن ما إعراب أبو يوسف أبو حنيفة؟ نقول أبو يوسف مبتدأ وأبو حنيفة خبر. اتحدا في النكارة والتعريف، نعم اتحدا في التعريف، فأبو يوسف معرفة لأنه علم، وأبو حنيفة معرفة لأنه علم. طيب الآن السؤال: هل يجوز لي أن أقدم الخبر فأقول أبو حنيفة أبو يوسف؟ هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. طيب كيف يجوز وأنتم قلتم إذا اتحدا في التعريف لا يجوز التقدم؟ نقول لا، لا تنسى القيد الآخر، عرفا ونكرا عادمي بياني، هذا قيد. نحن عندنا قيدان: القيد الأول أن يتحدا في النكارة أو التعريف، والقيد الثاني أن يعدم البيان. إذا وجد هذان القيدان نعم يجب تأخير الخبر، أما إذا فقد أحدهما فلا يجب تقديم، فلا يجب تأخير الخبر. طيب مثال ذلك هنا أبو يوسف أبو حنيفة. فالآن أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف مبتدأ وأبو حنيفة خبر، هل يجوز لي أن أقدم الخبر؟ الجواب نعم، فتقول أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة أبو يوسف، أعربه، نقول أبو حنيفة خبر مقدم جوازا، وأبو يوسف مبتدأ مؤخر جوازا. هل يجوز هذا؟ نعم. ما الذي سوغ لي هذا؟ نقول لأنه لا يلتبس على السامع، والعرب من أغراضها الكبيرة هو رفع اللبس. طيب، فإذا زال اللبس تلاعبوا بالكلام، إذا زال اللبس تلاعبوا بالكلام. سيمر بنا كثيرا خوف اللبس، لأن لا يقع في اللبس كثير هذا في الألفية. المهم، هل يوجد لبس على سامع؟ لا، لأني إذا قلت للإنسان أبو حنيفة أبو يوسف، هل يمكن هو أن يظن أن أبو حنيفة، أن أبو حنيفة، أنا أحكيها كما هي، هذه تسمى الحكاية. طيب، أن أبو حنيفة مبتدأ وأن أبو يوسف خبر، هل يمكن أن يظن هذا؟ لا يمكن أن يظن، لأنه لو ظن هذا سيكون المعنى إيش؟ سيكون المراد أو سيكون المعنى تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، وهل هذا صحيح؟ هل أبو حنيفة يشبه أبي يوسف؟ لا، هذا ليس مرادا ولا صحيحا ولا واقعا. الصواب هو العكس، أن أبا يوسف يشبه أبا حنيفة. طيب، فحينئذ أنا إذا قلت للإنسان الذي يعرف القواعد قلت له أبو حنيفة أبو يوسف، هو إذا كان يفهم القواعد سيعرف أنني قدمت الخبر، وسيعرف أن هذا المتقدم وهو أبو حنيفة أنه خبر مقدم، وأن أبا يوسف مبتدأ مؤخر، لن يلتبس عليه، عنده بيان. ما هو البيان الذي عنده؟ المعنى. ما هو المعنى؟ أن المعروف أن التلميذ يشبه بأستاذه وليس الأستاذ هو الذي يشبه بتلميذه، وأنه من المعروف عند كل مشتغل بالعلم أو شم رائحة العلم أن أبا يوسف من تلاميذ أبي حنيفة، هذا يعرفه أدنى طالب العلم، فلذلك لا يلتبس عليه. ما القرينة هنا؟ القرينة هنا معنوية. إذا كانت هناك قرينة معنوية جاز تقديم الخبر، فعرفنا بذلك أن القرينة نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية. قال الخضري والقرينة المعنوية كمثال الشارح، فإن القرينة الحالية وهي كون أبي يوسف تابعا لأبي حنيفة تدل على أن المراد تشبيه الأول بالثاني لا العكس. اللهم إلا أن يكون المقام للمبالغة في مدح أبي يوسف، هذا شيء آخر. يعني الإنسان يريد أن يبالغ فيريد أن يشبه أبا حنيفة بأبي يوسف، هذا شيء آخر، مقام المبالغة ليس مقامنا الآن. فهمتم هذا المثال؟ مثال أبي يوسف مهم جدا أن تفهمه. طيب، إذا لم تفهم هذا المثال لن تفهم البيت الآتي الآن، لأن البيت الآتي الآن وهو ينسب للفرزدق، هذا البيت الآتي نفس فكرة أبو يوسف أبو حنيفة بالضبط، فضروري جدا أن تفهم هذا المثال حتى يسهل عليك أن تفهم البيت الشعري القادم. قال نعود إلى خضري، عفوا نعود إلى ابن عقيل، قال كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب، ما معنى البيت باختصار شديد جدا جدا؟ أنت الآن نفترض أنك عندك أولادك فيهم ذكور وفيهم إناث. طيب، كما تعلمون الأولاد في العربية يطلق على الذكور وعلى الإناث، فعندك ابن وعندك بنت. طيب، أبناء ابنك يعني أحفادك من ابنك، هؤلاء من جماعتك ولا لا؟ من قبيلتك أم لا؟ هؤلاء من قبيلتك ومن جماعتك وينسبون إليكم، صح ولا لا؟ لأنه يعني نفترض أن أنت مثلا هاشمي. طيب، فأبناء ابنك هاشمي سيكون، طيب ابن ابنك أيضا سيكون من الهاشميين، هذا واضح. والأمر والشيء الثاني، بنتك الآن، بنتك إذا تزوجت، ابنتك إذا تزوجت مثلا برجل من بني تميم مثلا، أبناؤها هل سيكونون هاشميين أم سيكونون تميميين؟ سيكونون أبناء الرجال الأباعدي، يعني هؤلاء أجانب، هؤلاء أغراب، وهذا أمر واضح جدا، يعني بدهي لا يحتاج إلى توضيح، لكنه يعني هذا هو معنى البيت. طيب، أننا إنما نعد الأحفاد منا متى؟ إذا كانوا من صلب أبنائنا. أما الأولاد الذين من صلب بناتنا فهؤلاء أبناء الرجال الأباعدي. ابنتك تزوجت برجل تميمي أو برجل قيسي أو برجل أيا كان، طيب، فأبناؤها سيكونون منسوبون إلى تلك القبيلة، واضح؟ طيب، هذا معنى قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، يعني بنو أبنائنا ما بهم بنونا، بنو أبنائنا بنونا. لذلك بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، وأصل الكلام هكذا، بنو أبنائنا يعني أحفادنا من جهة الابن، يعني ابن ابني ما منهم؟ قال بنونا يعني يتبعون لنا، هؤلاء يعدون من أولادنا نحن، من أبنائنا نحن. وبناتنا ما بهن؟ بنوهن أي أبناؤهن منهم؟ هل هم لنا؟ لا، أبناء الرجال الأباعد. إذا ابنتي تزوجت برجل قيسي فأولادها سيكونون قيسيين، وهكذا. واضح يا شباب؟ والشاهد طبعا واضح في كلمة بنون بنو أبنائنا. طيب، فبنو أبنائنا هو ماذا يريد أن يقول؟ هو يريد أن يخبر، هو يريد أن يخبر أو يريد أن يعني أن يشبه كما سنرى الآن في التعليق، يريد أن يقول إن الأحفاد هم مثل الأبناء. من أي جهة؟ إذا كانوا من جهة الابن، من جهة الذكور، الأحفاد هم مثل الأبناء. فلذلك هنا بنون خبر مقدم، فبنون هذا بمنزلة أبو حنيفة، وبنو أبنائنا بمنزلة أبو يوسف باختصار. فكما أنه كما أنك تقول أبو يوسف على مبتدأ ما به أخبرني عنه أبو حنيفة، يعني كأبي حنيفة، ك يعني حذفت أداة التشبيه هنا، يعني أنا أريد أن أشبه أبو يوسف بأبي حنيفة، هذا هو المعنى الطبيعي. يجوز لي أن أقدم فأقول أبو حنيفة أبو يوسف. كذلك هنا بنو أبنائنا يعني الأحفاد، الأحفاد ما بهم؟ قال بنونا أي كبنينا، أي يشبهون أبناءنا المباشرين. واضح؟ فكل ما في الأمر أن الشاعر قدم الخبر، وما الذي سوغ له تقديم هذا الخبر مع أنهما اتحدا في التعريف؟ نقول أنه يوجد بيان. ما هو البيان؟ وهو أنه من الواضح ومن الطبيعي ومن المعقول أن يشبه الأحفاد بالآباء، لا أن يشبه الآباء بالأحفاد. أنت تشبه حفيدك بابنك لو كنت جدا يعني، طيب أنت تشبه حفيدك بابنك ولا تشبه ابنك بحفيدك. فلما كان المعنى واضحا ومعلوما ولا يلتبس على السامع جاز فيه التلاعب بالتقديم والتأخير. قال قال العلامة محي الدين رحمة الله تعالى عليه: نسب جماعة هذا البيت للفرزدقي، وقال قوم لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة وأهل المعاني والفرضيين. يعني يذكر في ثلاث علوم، في علم النحو وعلم المعاني الذي هو علم البلاغة، والفرضيين يعني في كتب علم الفرائض علم المواريث. نعم، يذكرونه في باب علم المواريث، يعني في التفريق بين ورث أو ورث الحفيد من جهة الابن أو الحفيد من جهة البنت. طيب، الإعراب ليس فيه إشكال، تستطيعون أن تقرأوه بسهولة، ليس فيه شيء نعلق عليه. ننتقل إلى الشاهد فيه، قوله بنونا بنو أبنائنا، حيث قدم الخبر وهو بنونا على المبتدأ وهو بنو أبنائنا. يعني أصل الكلام إيش؟ بنو أبنائنا ما بهم؟ أخبرني عنهم. بنونا أي كبنينا، يعني يريد أن يشبه الأحفاد بالآباء. فلما وثق هو من المعنى ووثق من ذهن السامع قدمه مع استواء المبتدأ والخبر في التعريف، يعني كلاهما معرفة، فإن كل منهما مضاف إلى ضمير المتكلم، والمضاف إلى المعنى فمعرفة. وإنما ساغ ذلك، يعني ما الذي سوغ له تقدم الخبر؟ لوجود قرينة معنوية تعين عند السامع المبتدأ منهما، فإنك قد عرفت أن الخبر، انظر إلى هذا التعبير اللطيف، فإنك قد عرفت أن الخبر هو محط الفائدة. لاحظتم هذا التعبير الجميل؟ الخبر هو إيش؟ محط الفائدة. فما يكون في يعني هو المجهول، محط الفائدة يعني هو المجهول الذي يعني فيه الفائدة. فما يكون فيه أساس التشبيه وهو الذي تذكر الجملة لأجله فهو الخبر. فإذا سمع أحد هذا البيت تبادر إلى ذهنه أن المتكلم يعني الشاعر أن المتكلم به يريد تشبيه أبناء أبنائهم وهم الأحفاد بأبنائهم وهم الآباد وهم الآباء، واضح؟ دون العكس، يعني أنا لا أريد أن أشبه أبنائي بأحفادي، لا، أنا أريد أن أشبه أحفادي بأبنائي. وبعد إذا فهمتم هذا يقول الآن وبعد، فقد قال ابن هشام يعترض على ابن الناظم. من هو ابن الناظم؟ ابن الناظم هو بدر الدين، هو العلامة بدر الدين ابن مالك. اليوم مع يعني قصتنا قصة مع الأبناء والأحفاد وكذا، المهم أن ابن الناظم هو ابن مالك، واضح؟ يعني ابن صاحب الألفية، وهو إمام كبير جليل له مصنفات، شرح ألفية أبيه في مجلد مطبوع، وشرح لامية أبيه، لامية الأفعال شرحها أيضا، ويقولون إنه كان مولعا بالاعتراض على أبيه، يعني كان معروفا ب يعني إنجاز التعبير يعني فيه عقوق علمي، عقوق علمي حاشاه يعني طبعا عن العقوق الخلقي أو الشرعي، لكن أنه كان يخالف أباه كثيرا يقولون في آرائه النحوية. على كل حال ابن هشام اعترض على ابن مالك على ابن مالك، وهو الذي يلقبه العلماء بابن الناظم، يلقبونه هكذا، يقصدون الناظم أباه ناظم الألفية. قال وبعده، فقد قال ابن هشام يعترض على ابن الناظم استشهاده بهذا البيت، يعني هناك اعتراض على هذا البيت. ما هو هذا الاعتراض؟ قال قد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير، يعني بنونا هذا مبتدأ ليس خبرا مقدما، وبنو أبنائنا هذا خبر ليس مبتدأ مؤخرا، طبيعي، ترتيب طبيعي، هذا مثل زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك خبر. يقول قد يقال، هذا يحتمل، طيب، قال قد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير. طيب كيف لا يكون فيه تقديم ولا تأخير؟ يعني هل معقول أن الشاعر يريد أن يخبر بأن الأبناء يشبهون الآباء، بأن الأبناء يشبهون الأحفاد؟ طيب هل يعقل أن الشاعر يريد أن يشبه ابني بحفيدي؟ هذا هو المعنى، إن جعلت بنونا مبتدأ وبنو أبنائنا خبر. يقول نعم ممكن. كيف؟ يقول هذا على التشبيه المقلوب. هناك نوع من أنواع التشبيه درسناه في منظومة مئة المعاني، في شرح منظومة مئة المعاني والبيان، ذكرنا هناك أن هناك شيء يسمى، أن هناك شيئا عند البلاغيين يسمى بالتشبيه المقلوب. أنت الأصل أن تشبه زيدا بالأسد، فتقول زيد كالأسد، صح؟ هذا التشبيه الطبيعي. يقول التشبيه المقلوب هو أن تقول الأسد كزيد. يجوز هذا؟ يقول يجوز. كيف الأسد كزيد؟ قالوا هذا على وجه المبالغة، يعني من شدة شجاعة زيد ومن قوته أننا صرنا نشبه الأسود به. تخيلتم؟ صرنا نشبه الأسد به، نقول ما شاء الله هذا الأسد شجاع يشبه زيدا. هذا يسمى بالتشبيه المقلوب، من شجاعته صرنا إذا صرنا رأينا الأسد شبهناه بزيد، لا العكس. العكس الطبيعي أن تقول ما شاء الله زيد شجاع يشبه الأسد، هذا الطبيعي، لكن أنت بالغت وعكست وقلبت التشبيه. هذا يقال له التشبيه المقلوب، وهو لطيف يعني. وبعضهم استشهد له بقوله تعالى إنما البيع مثل الربا، لما أنكر الله عز وجل على المشركين تعاطيهم الربا استدلهم بحجة، قالوا يعني إن الربا حلال، طيب ما دليلكم؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا غريب، لماذا؟ لأن كان الأصل أن يقولوا الربا مثل البيع، لأن النزاع أين الآن؟ النزاع مع المشركين، النزاع في البيع أم في الربا؟ النزاع في الربا. أما البيع فمعلوم حله عند الجميع، عند الطرفين. فكان الظاهر أن يقول إنما الربا شأنه وحكمه كحكم البيع، يعني أن يقول هكذا إنما البيع مثل الربا. عفوا، هم قالوا إنما البيع مثل الربا، صح؟ كان الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، يعني أن يقولوا للمسلمين لماذا أنتم تحرمون علينا الربا؟ لأن الربا ما هو إلا مثل البيع، هكذا كان الظاهر أن يقولوا. لكنهم عكسوا التشبيه، عكس التشبيه، قالوا إنما البيع مثل الربا. طب نحن لا ننازعكم في البيع، نحن ننازعكم في الربا. قالوا هذا على عكس التشبيه، يعني من شدة فحشهم وضلالهم وانحرافهم، طيب يرون أن الربا من الحلال والوضوح بمكان، لدرجة أن يشبه البيع به لا العكس. طيب هكذا مثل به بعض البلاغيين، ويعني فيه بحث، يعني فيه بحث عندهم طويل في هذا. المهم أن هذا البيت يقول ابن هشام معترضا على بدر الدين ابن الناظم أن هذا البيت الذي هو للفرزدق يجوز أن نقول إن بنونا هو المبتدأ، وأن بنو أبنائنا هو الخبر طبيعي، طيب، وأنه من باب التشبيه المقلوب، من باب التشبيه المقلوب. يعني أن صحيح كلامكم أن الأصل هو أن أشبه أنا حفيدي بابني، طيب، لكني أنا قد أشبه ابني بحفيدي من باب التشبيه المقلوب، مثل قولي عندما أقول الأسد كزيد، بالضبط، واضح؟ قال وبعد، فقد قال ابن هشام يعترض على ابن الناظم استشهاده بهذا البيت، قد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير، وإنه جاء على التشبيه المقلوب كقول ذي الرمة وهو غيلان، ورمل كأوراك العذارى قطعته، ورمل كأوراك العذارى، شبه الرمل بأنه يشبه أوراك العذارى، هذا تشبيه مقلوب. والأصل أن يقول أوراك العذارة كالرمل، ورمل كأوراك العذارة قطعته. فكان ينبغي أن يستشهد بما أنشده في شرح التسهيل من قول حسان بن ثابت. الآن يعني يقول ابن هشام أنا سأتيك ببيت آخر لا يحتمل هذا الاحتمال، يعني كأن ابن هشام يريد أن يقول إن بيت الفرزدق وهو بنونا بنو أبنائنا، هذا البيت يتطرقه الاحتمال، يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير، ويحتمل أن يكون الترتيب الطبيعي ويكون من تشبيه المقلوب. وبعضهم يقول هناك قاعدة يعني يذكرها بعض العلماء وإن كانت ليست على إطلاقها، يقولون الاستدلال إذا ورد عليه الاحتمال سقط، طيب يعني إذا كان يحتمل سقط. والحقيقة هذا الكلام فيه نظر، لأن الاستشهاد أحيانا لا يلزم أن يكون خاليا من الاحتمالات، ولا سيما أننا أحيانا فقط نريد أن نوصل الفكرة، وإنما يكون مجرد إيش مثال، طيب. وعلى كل حال يعني من ناحية أن البيت يحتمل، نعم هو يحتمل أن يكون على التشبيه المقلوب، ولكنه مجرد احتمال يعني، وهو مخالف الأصل. التشبيه المقلوب هذا خلاف الأصل، ولا يعدل على الأصل إلا لحكمة. على كل حال ابن هشام يقول أنا آتيك ببيت آخر أنشده أبوك في شرح التسهيل، أنشده هناك وهو بيت لحسان بن ثابت، طيب، والظاهر أنه لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، وهو أن يكون على التقديم والتأخير، يعني أن يكون لا يحتمل التشبيه المقلوب، يعني سالم من الاعتراض، سالم من الاعتراض وسالم من الاحتمال. بينما هذا البيت الذي أنشدته أنت يا بدر الدين وهو بيت الفرزدق بنونا بنو أبنائنا، هذا البيت يرده احتمالات. طيب ما هو هذا البيت؟ قال فكان ينبغي أن يستشهد بما أنشده في شرح التسهيل من قول حسان بن ثابت، طيب حسان فيه يعني الصرف وتركه، قبيلة ألأم الأحياء أكرمها، قبيلة ألأم الأحياء أكرمها، وأغدر الناس بالجيران وافيها. قال: إذ المراد الإخبار عن أكرمها بأنه ألأم الأحياء. قبيلة، ما صفة هذه القبيلة؟ هو يريد أن يقول المعنى الذي يريده حسان، أن يخبر عن أكرمها بأنها ألأم الأحياء. طيب، والعياذ بالله، يعني أكرمها هذا مبتدأ مؤخر، ألأم الأحياء خبر مقدم. طيب، اتحد في التعريف؟ نعم. ما الذي زوغ له أن يقدم الخبر مع أنه متحد معه في التعريف؟ نقول لأنه يوجد بيان. ما هو البيان، لفظي أم معنوي؟ نقول يوجد بيان معنوي. ما هو؟ أنه واضح أنه يريد أن يخبر بأن هذه القبيلة، أكرم هذه القبيلة هم ألأم الأحياء، ألأم الناس. ولا يمكن أن يريد العكس، لا يمكن أن يريد أن يقول إن ألأم الأحياء هم أكرم هذه القبيلة، لا يريد هذا. يعني المعنى واضح أنه يريد أن يقول إن أكرم هذه القبيلة هم ألأم الناس. طيب، قال: إذ المراد الإخبار عن أكرمها بأنه ألأم الأحياء. إذن ألأم الأحياء هذا خبر مقدم جوازا، وأكرمها هذا مبتدأ مؤخر جوازا، وساغ له ذلك لأنه توجد قرينة معنوية تبين مراده. نعم. ثم قال: وعن وافيها بأنه أغدر الناس. أغدر الناس خبر مقدم، ووافيها مبتدأ مؤخر، كأنه قال: وافيها من هم أغدر الناس، وافي هذه القبيلة هو أغدر الناس. طيب، فهو يريد أن يخبر عن وافي هذه القبيلة بأنهم أغدر الناس، ولا يريد العكس، لا يريد أن يقول إن أغدر الناس هم وافوها. طيب، أنا أعرف أنكم ربما ضعتم، طيب، لكن لأننا في نهاية الدرس فربما يعني ضعف التركيز الآن. على كل حال، يعني تأملوه وكرروه وتمعنوه، سيتضح لكم إن شاء الله. طيب، نعم، لا العكس، انتهى كلام ابن هشام. والجواب عنه من وجهين، أي الجواب عن اعتراض ابن هشام على بدر الدين ابن مالك، نجيب عن هذا الكلام بجوابين. أحدهما، يعني الآن نريد أن ندافع عن من؟ نريد أن ندافع عن بدر الدين ابن مالك. نقول ردا على ابن هشام، أحدهما أن تشبيه المقلوب من الأمور النادرة. يا ابن هشام، وأنت تعرف هذا، التشبيه المقلوب من الأمور النادرة، فلا تلزم الرجل بشيء نادر، والحمل على ما يندر وقوعه لمجرد الاحتمال مما لا يجوز أن ينصار إليه، وإلا فإن كل كلام يمكن تطرق احتمالات بعيدة إليه. خلاص، سنفتح الباب. إذن كل جملة يردها احتمالات، فلا تكون ثمة طمأنينة على إفادة غرض المتكلم بالعبارة. وثانيهما، أن ما ذكره في بيت حسان من أن الغرض الإخبار عن أكرم هذه القبيلة، أكرم شخص في هذه القبيلة من هو؟ هو ألأم الأحياء، ألأم الناس. وعن أوفى هذه القبيلة بأنه أغدر الأحياء، هذا نفسه يجري في بيت الشاهد، فيقال إن غرض المتكلم الإخبار عن أبناء أبنائهم وهم الأحفاد بأنهم يشبهون أبنائهم، وليس الغرض أن يخبر عن بنيهم بأنهم يشبهون بني أبنائهم يعني الأحفاد. فلما صح أن يكون غرض المتكلم معينا للمبتدأ، صح الاستشهاد ببيت الشاهد. ومثل بيت الشاهد، الآن مثال آخر يشبه بيت الفرزدق، يشبه بيت الفرزدق، ومثل بيت الشاهد قول الكميت ابن زيد الأسدي. الكميت الأصل أنه اسم للون ثم صار يسمى به الرجال. يقول الكميت بن زيد الأسدي، وسنعرف يعني مزيد من التفاصيل عنه إن شاء الله في البيت القادم، قال: كلام النبيين الهداة كلامنا، كلام النبيين الهداة كلامنا. هل هو أن يريد أن يشبه كلام النبيين بكلامهم، أم يريد أن يشبه كلامهم بكلام النبيين بالعقل؟ يعني لا شك أنه يريد أن يشبه كلامهم بكلام الأنبياء، ولا يمكن أن يريد العكس بأن كلام الأنبياء يشبه كلامهم، لا يريد هذا. إذا لما كان المعنى واضحا للسامع اعتمد الكميت على فهم السامع للمراد، فلذلك جاز له أن يقدم الخبر، فيكون كلام النبيين هذا خبر مقدم جوازا، وكلامنا هذا مبتدأ مؤخر جوازا. والذي ساغ له ذلك أن المعنى واضح، حيث مراد الكميت أن يشبه كلامه بكلام الأنبياء، لا أنه يريد أن يشبه كلام الأنبياء بكلامهم. وهذا المثال يا شباب أرى أنه أوضح مثال على هذه المسألة في كل الأمثلة التي تقدمت، هو أوضح من بيت الفرزدق، وأوضح من بيت حسان بن ثابت وغيره من الأمثلة، صح ولا لا؟ واضح جدا، لأن بيت الفرزدق يريحك، يعني يدخلك في الأحفاد والأبناء والآباء والأجداد يعني فقد مع أنه واضح، أنا أرى أيضا أنه واضح، لكن بعض الكلام أوضح من بعض. فبيت الكميت أوضح من بيت الفرزدق، وأوضح من بيت حسان الثابت. نعم. إذن هو يريد أن يقول كلامنا على مبتدأ كلام النبيين، أي كلامنا ككلام النبي، حذف أداة التشبيه، أي يشبه أي كلامنا يشبه كلام النبيين، كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. نعم، يعني يقول كلامنا يشبه كلام النبيين، أما أفعالنا فإننا نفعل أفعال أهل الجاهلية. ويعني وما أصدق هذا البيت على حال كثير من المسلمين الآن، يتكلمون بكلام الأنبياء ويفعلون أفعال أهل الجاهلية، والله المستعان. فإن الغرض تشبيه كلامهم بكلام النبيين الهداة للعكس. نعم، نعود إلى ابن عقيل فوق، قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم، قال فقوله بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. انتهى الموضع الأول من مواضع وجوب تأخير الخبر، وخلاصة الدرس أن الخبر يجب تأخيره إذا في صورتين، الصورة الأولى إذا اتحدا عرفا، الصورة الثانية إذا اتحدا نكارة، وذلك بشرط أن لا يكون هناك قرينة، فإن وجدت قرينة جاز تقديم الخبر. والقرينة نوعان، قرينة لفظية وقرينة معنوية. مثال القرينة اللفظية حاضر رجل صالح، هذا تقديم حاضر. ومثال القرينة المعنوية بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، أو قول الكميت الأسدي كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. هذا كل ما شرحناه في هذا الدرس الذي أخذ منا ساعة كاملة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.